وأخيرا يسأل الأخ أحمد علي معوضة في رسالته فيقول: هل صحيح أن الجنة تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوتها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الجن تلتبس باللسان، تلتبس به على صفة خاصة حتى تمطر على لسانه وتكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، وهذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون الذي تلتبس به الجن، هو المجنون يتكلم الجن على لسانه: أعطوني كذا، أعطوني طيب، افتحوا لي كذا، افعلوا كذا، ترى الدراهم في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنسي. هذا شيء يقع، ومن أنكره فقد غلط. وهذا التباس الجن بالإنسي، وبهذا يكون مجنونا، يختل عقله ويضطرب، فإذا ذهب عنه وفارقه رجع إليه عقله. نعم، بارك الله فيكم.